السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السلسلة المباركة، وإن فعلا تلاوتنا تكون صححت وتكون اتحسنت وتكون حصلنا على قدر من الإتقان. ماشيين في المدود في الفترة الأخرانية، ماشيين في المدود، غطينا كثير جدا من المدود بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة هناخد المد اللازم الحرفي، المد اللازم الحرفي. طيب، برضو نقدر نعرف الموضوع بكل يسر وسهولة من ايه؟ من ان احنا نخصص العنوان. المد معنى كده ان احنا هنمد حرف المد اللي هو الالف او الياء عن طبيعته، هنمده اكثر من الحرفين، فاذا سيكون المد. المد اللازم، وبعيد على كلمة اللازم من الحلقة اللي فاتت، واحنا قلنا ليه بنعيد على كلمة اللازم؟ اللازم اي لزوم مده، اجمع القراء العشرة على لزوم مده. يبقى اذا المد ده لازم يا جماعة، يمد بمقدار 6 حركات، ما فيش فيه 4، ما فيش فيه 5، هو 6 حركات لازم نحافظ عليها. مد لازم حرفي. الحلقة بتاعت امبارح كنا بنتكلم فيها كان ايه؟ المد اللازم الكلمي، لان جاء في كلمة. قلنا ان حرف المد هيجي بعده السكون او التسديد، هيجي في نفس الكلمة، ولكن هنا ان حرف المد مع السكون اللي بعده او المسدد هيجي فين؟ هيجي في حرف واحد، هيجي في حرف، ولذلك سموه العلماء مد لازم حرفي. حرفي مخفف او مثقل، هتلاقي في منه نوعين، مخفف او مثقل. طبعا اتفقنا ان المخفف اللي هو ايه؟ الحرف ساكن، هيجي بعد حرف المد سكون. طيب والمثقل؟ لا، هيجي بعد حرف مسدد، زي ما انت عارف. بس الحرف المسدد اثقل شويه من الحرف المخفف. ايوه، يبقى المثقل علشان الشده، والمخفف علشان السكون، والاثنين العلماء حاطينه تحت بند ايه؟ تحت بند المد بسبب السكون، تحت باب المد بسبب السكون. طيب تعال نخش نشوف نماذج عمليه كده للحروف اللي بتمد بمقدار 6 حركات، 6 حركات علشان جه بعد حرف المد سواء ساكن وبالتالي هو مخفف، او جاء مسدد وبالتالي هو هيكون حرف مثقل، هيكون مد لازم حرفي مثقل. طيب انا اقول لك بقى ونبدا نركز سوا. قاف، ها اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ ان شاء الله صح. بعمل ايه؟ بمد الحرف المد 6 حركات. ليه بتمد 6 حركات؟ لان الفاء ساكنه، فانطبقت القاعده على طول. خلي عندك قاعده المسطره بتاعتك انت بتاخدها توزن عليها. ان شاء الله لما نشتغل مع بعض نخارج الحروف وصفات الحروف هبقى اقول لك ايه؟ اقول لك في كفتين، في كفه هي بتاعه الحرف المعين واوزن عليها. كل حرف موجود في القران هنحطه في الكفه الثانيه عشان نوزنه على الميزان ده لحد ما تنضبط، يبقى خلاص. فانت عندك حاجه بتوزن عليها، كل حرف مد اتى بعده ساكن او مسدد اصبح حرف مد يمد مد لازم بمقدار 6 حركات. فما قلنا قاف، في ايه؟ الالف حرف مد يمد بمقدار 6 حركات. ليه؟ اتى بعده فاء ساكنه وبالتالي هو مد لازم بسبب ايه؟ بسبب السكون. طيب نون، ها انت قول بقى معايا، مد لازم حرفي، لان النون حرف المد اللي هو الواو. نون طبعا زي ما انتم عارفين ان كل حرف ايه؟ هو له شكل بيترسم بيه اللي هو النون كده، ده شكل بيترسم بيه. طيب وله اسم، اسم حرف النون اسمه ايه؟ اسمه مكون من 3 حروف، نون وواو ونون. نون ده اسم الحرف، يبقى الحرف له شكل معين بيترسم بيه وله اسم معين. احنا هنا بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على الاسم بتاع الحرف، بنشتغل على اسم الحرف. فاسم الحرف نون، واو، واو مش واو، واو. الواو ديت تمد بمقدار 6 حركات. لماذا؟ لماذا؟ لأن أتى بعد حرف النون وهو حرف ساكن، يبقى إذن حرف مد لازم حرفي مخفف. وأديلك بقى إيه؟ كاف، مد لازم حرفي مخفف. ثم طيب عاوزين ناخد نموذج لمد لازم حرفي مثقل. مد لازم حرفي مثقل، يبقى احنا اكيد هيبقى عندنا حرف، والحرف ده هيبقى فيه حرف مد، وحرف المد اللي بعده هيجي ايه؟ هيجي شده. مش احنا بنقول مد لازم حرفي مثقل؟ اه، يبقى اللي بعد حرف المد شده. طيب نشوفها كده، الف لام ميم. اللام هنا مد لازم حرفي مخفف ولا مثقل؟ اللام. قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب تعال هات ورقه وابدا اعمل ايه، ابدا فصص الحروف اللي احنا قلناها. قلنا الف لا مد فيها، الف لا هنا حرف المد اهو، يمد بمقدار 6 حركات. جه بعده ايه؟ لا مشدد، اتى بعده مشدد. ده هتقول لي ايه؟ حد يقول لي ده اللام حرف مخفف، لام والف ونين. اه، هقول لك انت مش مراجع احكام الميم الساكنه اللي خدناها في اول السلسله، ان لام بتنتهي بميم ساكنه والحرف اللي بعده عباره عن ميم مكسوره. اذا الحرف الساكن ساعه ما يلاقي حرف ثاني متحرك ويكونوا حرفين زي بعض بيدخل جواه ويحدث الادغام ويحدث التشديد. يبقى اللام هنا مد لازم حرف مثقل. ليه؟ لانها مشدده، لان اتى بعد الالف اللي هو حرف المد اتى بعده حرف مشدد اللي هو الميم. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين ويبارك فيكم. عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك النهارده الواجب بتاعك ان انت تستخرج الحروف، تستخرج الحروف من المصحف كده. خد حاجه، مر كده مره سريعه، ده في نص ساعه هتمر كده مره سريعه على اوائل الصور، الصور اللي بتبدا بحروف، وتعالى قول ايه اللي بدا عندي؟ الف لام ميم في البقره. طيب كويس، اشوف الالف حرف لا مد فيه، لام مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف. ليه؟ لان بينتهي بميم ساكنه. وتعالى بقى سوره قاف، تعالى في سوره مريم وقول لي ايه؟ كاف. اه، سوره مريم دي عندك ايه؟ عندك 5 حروف، كاف ها يا عين صاد. كل ده في حروف سورة مريم. نعم، في حروف سورة مريم، بداية حروف سورة مريم، ودي مهمة قوي قوي، والعين فيها وجهين. ولكن إن شاء الله يكفي لي بس أنك عرفت المعلومات دي. عاوزك الأهم عندي من الاستزادة للمعلومات هي الاستزادة من التدريب، الاستزادة من تدريب اللسان، الاستزادة من ترويض اللسان، الاستزادة من رفع لياقة اللسان، الاستزادة من ضبط الأذن. ده اللي مطلوب منك علشان إن شاء الله رب العالمين نصل للإتقان، نصل للإحكام، إتقان الأحكام اللي احنا خدناها. طبعا دي نبذة بسيطة، نبذة مختصرة، نبذة ميسرة للأسلوب بتاعنا في البرنامج، إن هو أسلوب صحح تلاوتك بس بطريقه ميسره، بطريقه بسيطه، لحد ان شاء الله ما تنتقل معانا في المستوى الثاني. نتقابل على خير ان شاء الله رب العالمين. واحنا بنعمل ايه؟ بنعمل مستوى ثاني اعمق واقوى. انت خلاص اصبحت تجيد واصبح بيديك مستوى اعلى كمان عشان نرتفع بيه سوا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران، وان يبارك لنا في قراننا العظيم، هو ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.